لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لازلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات مع هذه الأيام الطيبات المباركات، خير أيام الدنيا، خير أيام الدنيا. هذه كلمة ينبغي أن نقف أمامها كثيرا وألا نضيع من هذه العشر ثانية واحدة إذا استطعنا إلى ذلك سبيلا. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلها يا رب لنا أيام قرب وزلفة وقبول عندك يا أرحم الراحمين. إخوتي وأخواتي، يسعدني أن ألتقي بشيخين جليلين من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يضع لهم القبول وأن يجعل في كلامهم الأثر يا رب العالمين. فضيلة الشيخ الحبيب إلى قلبي الشيخ علي نصر، مرحبا سيدي. سيدنا ربنا في صحتك، منور جزي خير، أحسن الله عليك وبارك الله فيك، كرمكم الله، ربنا يحفظكم يا سيدي. وفضيلة الشيخ المربي الشيخ طه حسين يعقوب، مرحبا سيدي. يا مرحبا، أهلا وسهلا. يا مرحبا، الله يبارك فيك. سيدنا الشيخ علي، إحنا يعني في هذه الأيام دائما نقول إن من أعظم الشخصيات التي تتجلى لنا سيرتها وذكراها، وهي لا تغيب لأن الله تبارك وتعالى أمر سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم فقال له: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أمة عظيمة تنتسب إلى ملة أبيها إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم، كيف يعني تتعامل كداعية مع شخصية سيدنا إبراهيم أبي الأنبياء وذكراه تطل علينا في هذه الأيام، أيام النسك وأيام عيد الأضحى وأيام التشريق والعشر الأوائل من ذي الحجة؟ لا شك أن سيدنا إبراهيم حاضر معنا، لكن بقوة هذه الأيام إذا صح هذا التعبير. تفضل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يجد إنسان وصفا لأبي الأنبياء إبراهيم أفضل مما وصفه الله سبحانه وتعالى به في كلمة ذات معنى ومغزى لمن يفهمها. قال ربي: إن إبراهيم كان أمة، الله كان أمة قانتا لله حنيف وما كان من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، أن يصف الله رجل، أن يصف الله رجلا أنه أمة، أمة فيها عوامل بناء الأمة، عوامل قيام الأمة. إحنا عندما ننظر إلى أمة بها ملايين الرجال، ولكنها تتعثر في خطوتها كالطفل الصغير. نرى رجلا واحدا قام مقام الأمة بنفسه على قدمين ثابتتين راسختين. الله، هنا عظم شخصية إبراهيم. هو مش المسلم المتكامل، هو المؤمن الذي يحمل مواصفات أمة كاملة من المؤمنين. أتاه الله رشده من قبل. كلمة واحدة تصف سيدنا إبراهيم، ودي درس لهذه الأمة، لكل فرد فيها. إن إبراهيم كان أمة، إن كان أمة قانتا لله حنيفة. الحنف هو الميل، ويقال الحنف العوجاج. حنيفا أي مائلا عن الوضع السائد في زمانه، والوضع السائد كان منحرفا، فالمائل عن الانحراف مستقيم. إذن هذه الكلمة تحمل معنيين. أن إبراهيم عليه السلام كان صاحب دين، نمرة اثنين أن إبراهيم عليه السلام كان صاحب مبدأ وموقف ومنهج، لم يكن دينه عصفور ضعيف حبيس في قفصه الصدري، إنما كان دينه موقف ومبدأ يعلن ويرسخ للنمرود، لقومه، للأصنام التي كانوا يعبدونها. إذن هذه الأمة إن تعلمت درسا واحدا من أب الأنبياء إبراهيم فأن دينك موقف، دينك حركة على الأرض، دينك أمر واقع. نعم. الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة، لابد أن يستجاب لله واقعا حتى تضحض حجة من لم يستجب لله. الله أكبر. فإذا كان إبراهيم معنى مجرد الاستجابة، استجابة لله تجعل حجة الآخرين من تلقاء نفسها داحضة. الله الله. فرجل العقيدة رجل الموقف. لما تتابع قصة سيدنا إبراهيم تجد فيها مواقف المجاباة. لا ما احنا هنتابعها محطة محطة. سيدنا الشيخ طه والكلمة الأخيرة ياخدها من سيدنا الشيخ علي، تتبع شخصية سيدنا إبراهيم في يعني المواضع عديدة من القرآن الكريم. وانا هرجع، سيدنا إبراهيم بلغ من الكبر عتية، لكن القرآن جاب لنا بداياته، سمعنا فتى يقال له إبراهيم، يعني وهو من هو لسه يعني في مرحلة الفتوة والصبي بيساير، زي ما قال السيد الشيخ علي أنه حنيف، يعني معوج عن الوضع السائد، والوضع السائد كله أصنام وكفر وفسوق وعصيان، فهو مغاير لا مساير، مبكرا عليه الصلاة والسلام. أنا عايز أقف عند المحطة دي، سمعنا فتى يقال، الفتى ده مشغول باللهو واللعب والفتوة، ما الذي يشغله بقصة الأصنام وقصة الكفر والشرك في هذه السن المبكرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. الله عليك. كان زمان احنا عندنا مصطلح في الحياة الشعبية اسمه الفتوة. الفتوة ده كان بيعمل ايه؟ بينيم الناس من المنطقة من المغرب. لا لا لا، فتوة ده كان شغلانته الأساسية انه بيعطي الحقوق، بياخد حقوق اي فقير يجار عليه، يأتي له بحقه من الغني والقوي. ده الفتوة الطيب، يعني الفتوة كان كده. هو الفتوة كان كده. ماشي، يعني هو ابو زيد ينتصر للضعيف، اسمه ايه، ابو زيد الهلالي، مش ابو زيد الهلالي، كان التاني اسمه ايه، كان بيعمل ايه، كان بيروح يسرق فلوس الفقراء الاغنياء ويفرقها على الفقراء. مش فاكر حاضر اسمي، ادهم شراوي. فهي العمليه كلها هنا، انا شايف ان المعنى المقصود ممكن يكون ما يبقاش فتى لصغر سني، حتى لو كان فتى لصغر سني، فالفتوه هنا ان هو يتصدى للباطل بقوه. يعني انا كان شغلني حاجة كده، شغلتني كتير. ربنا سبحانه وتعالى وصف أهل الكهف، قال إنهم إيه؟ فتية. فلما بيقول إحنا زي ما نقول فتية، وسمعنا فتى، إيه القوة اللي جابوها عشان يقدروا يتصدوا بها لأقوامهم؟ يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام لما وقف قدام قومه كان هو كان مع مين؟ كان منفردا. سهيدي بقى هيدي الفتوة. وانا شايف ان الفتوة دي محلها ان ربنا سبحانه وتعالى قال ربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف قدام قومه كله، ماشي، كان مين معاه لما وقف وجبل ابي قويس وقال لو انبأتكم ان خيلا خلف هذا الوادي تريد ان تغير عليكم، كان مع مين؟ مش حد. حتى لو حد من الأنبياء، هو كان الأنبياء سيدنا خديجة، بس سيدنا خديجة رضي الله عنها بس. فهي قضية الربط على القلب، فدي جاي من الفتوة، أن يقف كده واحد يتصدى للبطل بمفرده، وهو كل العواقب مستعد لتحمل كل العواقب. يعني هذه لا يفعلها أي أحد، يعني هذه تحتاج إلى مدد وإلى إلى إلى شخصية فيها مكونات خاصة. وهذه ليست في الأمة كله، يعني ليس كل الناس في المحنة أحمد بن حنبل رحمه الله، يعني رجل يتحول إلى جدار تستند الأمة عليه كلها. وهكذا يعني إن إبراهيم كان إيه؟ كان أمة. هي بس إيه؟ إحنا عندنا أكبر إشكال بيقابلنا دلوقتي إن إحنا إيه بنخاف. يعني أنا كنت أقول إن إيه، إن إحنا أدمنا الخوف، فأصبح قضية الخوف عندنا هي أصل. فأنت قبل ما تخطو أي خطوة الخوف قد يحول, انت بتخطو خطوة والخوف يحول بينك وبين مئات الخطوات. لكن سيدنا ابراهيم ما فكرش في العواقب. يعني ما تقعد حضرتك لو حبيت تتخيل لحظة, تخيل ان هم عمالين يجمعوا النار دي كلها عشان سيدنا ابراهيم, قلبه كان فيه. يعني انا اكتر حاجة بتعجبني على الاطلاق ودايما طول عمري بستشهد بيها قضية الغلام بتاع غلام اهل الاخدود. غلام اهل الاخدود قال للملك بتاعهم ايه؟ قال خذ سيفا من كنانتي, خذ سهما من كنانتي فضعه في قوسك وقل بسم الله رب الغلام فيقع السيف السهم ها هنا فاموت. طب يوصف له كيف يقتله. يعني فهم لست بقاتلي. أهل القصص, أهل القصص قالوا إن هو إيه, إن هو خد السهم بس ما قالش بسم الله رب الغلام, فالغلام السهم قدام ما وصلوش. لما قال مرة تانية قال بسم الله رب الغلام السهم موته. فهذه القضية برضو إن هو الغلام هنا كان صاحب قضية, فهو مهموش إيه اللي يحصل بعد كده. صاحب قضية تتجاوز حياته الشخصية. لأنه قال له أبوه بسم الله رب الغلام لازم يعني هيقتل, لازم نفرق. فآمن الناس جميعا وقالوا آمنا بالله رب الغلام. هي دي القضية, قضية الدعية أو قضية لازم نفرق أهل الله. يعني لازم نفرق بين حاجتين, الأسباب والنتائج. نعم, أنت مطالب بالأخذ والأسباب ولست مطالبا بتحقيق النتائج. هي دي برضو محك صراع يا سيدنا. حتى بعد الدعاء الدعية عايز نتيجة معجلة. بطبيعة الإنسان خلق الإنسان معجولة. حتى الدعاء عايز يشوف يفرح بهداية الناس. خير يشاهد قصة الغلام ده. طيب الغلام ده لما مات كان مين مؤمن على وجه الأرض؟ هما كانوا ثلاثة. كان الكاهن ده الساحر, الكاهن وكان جليس الملك والغلام. أول واحد اتقتل مين؟ الكاهن الراه. الكاهن الراه. الثاني مين؟ جليس الملك. الثالث مين؟ غلام. فالثلاثة ماتوا, فما فيش حد. أول ما الغلام مات الناس كلها قالوا إيه؟ آمنا بالله رب. ووقع ما يحذر الملك زي ما تقول الرواية. وبرضه حضرتك ركز, يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى ديناني في شبه جزيرة. الكلام ده اتحقق إمتى؟ يعني بعد ذلك. فاحنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات صلى الله عليه وسلم هي كان الاسلام كله في بقعه محدوده في شبه جزيره, بؤر كده, مش مش مش شبه الجزيره كلها. ماشي. واول ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كله عمل ايه؟ ارتد. بعت سيدنا عمر بقت من المحيط للخليج, سيدنا عثمان جاب لحد المحيط الاطلنطي. فهي العمليه كلها اي داعيه مش دعوه بالنتائج. انت لست قضيتك النتائج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رغم ما حدث بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى كان في أعمدة, يعني كان في جبال الرواسي, كان في مكة والمدينة, يعني كانوا نقطة ارتكاز وضع فيهم النبي كل مكونات الانطلاق لما بعد. طبيعي ان في ضعاف النفوس ينخلعوا عن الاسلام. كل اللي برتدش كان هنلاقي امم صنعها النبي صلى الله عليه وسلم, امه اسمها ابو بكر, امه اسمها عمر, ان ابن مسعود كان امه. يعني لا, اذا صح كل اللي برتدش كم منطقه؟ ثلاث, مكه والمدينه البحريه, لكن كله ارتد. فهي القضيه هي دي الرساله. يعني احنا بنقول ان سيدنا ابراهيم عليه السلام قال لمراته ليس على وجه الأرض مؤمن إلا أنا وأنت. هذه القضية أن الداعية, أنا بنقول, أنا بقول دايما أن مدرسة, وإحنا بعد آلاف السنين والدهور قاعدين هنا في قناة الندى جزء من ذرية إبراهيم من هذه الأمة نتكلم عنه. عشان كده إحنا بنقول لك وهو كانوا في لو رجعنا بالمشهد ده أنا وأنت على وجه الأرض, من كان يتخيل أن تتحدث الأمة أبدا الدهر عن هذا النبي؟ عشان كده عشان كده كل واحد بنقول أن أنت مطالب بالأخذ بالأسباب ولست مطالب بالنتائج. يعني أنا أصعب مشهد في حياتي عمر ما تخيله, وأي داعية عمر ما يتخيله, مشهد سيدنا نوح وهو يقول يا ابونا يركب معنا, وهو يقول لا. يعني إحنا عندنا قاعدة دلوقتي, انا لو شفت ده, انا لو شفت داعيه ابنه مش ملتزم فانا بقول الداعيه ده فاشل. طيب لما سيدنا نوح ابنه بيقول لا كان سايب, لا مش جاي. طب قلب سيدنا نوح كان فين؟ طيب يا رب نبني من أهلي، قال أنا ليس من أهلي، خلص الموضوع. فأنت كل المطالب أنك تأخذ بالأسباب، كل الأسباب بتأخذها، لست مطالبا بالنتائج على الإطلاق. يعني أنا كنت أتكلم مع الدكتور مصطفى المرة اللي فاتت، أشطر واحد على الإطلاق على وجه الأرض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قال أي أنا أتقاكم وأعلمكم بالله وأكثركم له خشية. وقف ورس عمه ويقول له كلمة، وعمه يقول له لا. فهذه القضية، يعني قضية أنك أنت تأخذ الأسباب، لكن مش بتاعتك. حضرتك ممكن تخطب جمعة، خطبة جمعة قاعد فيها أسبوع تحضر فيها، شهر تحضر فيها، سنة تحضر فيها، على قدر توصل للفكرة وتوصل للكلام، وبعدين تطلع ولا حاجة. هل هذه يعني وهذا الكلام يذكرنا بقول الله تبارك وتعالى إن مسألة الأسباب والنتائج في تصور الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وطبعا من قبلهم الأنبياء والمرسلين، فإما نرينك الذي وعدناهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. هل هذه الآية تعبر عن عما نقول، يعني تعتبر شاهد على ما نقول إن أنت حياتك مش بالضرورة ترى فيها النتائج؟ لا شك أن أنت لست مطالب إلا بأن تموت على الطريق، والثبات في حد ذاته غاية، أن تثبت على مبدئك منهجك غاية. فهي هنا لازم نفهم، أنت قلت لنا سمية في حلقة سابقة، سمية لما لم تشهد نصرا إنما ماتت شهيدة، وهذا انتصار في حد ذاته. أنا قلت لحضرتك يمكن إن سمية يمكن أن تعد من أبطال اليرموك وأبطال القادسية وأبطال غيرها. صحيح. لأنها شاركت في هذا النص بشكل آخر. هو تأكيدا لكلام سيدنا الشيخ طه، هو فعلا قضية الأسباب والنتائج. إحنا عندنا خلط. لا، هي أعظم نتيجة المسلم مطالب بها أن يثبت هذا الدين في نفسه، أن يتمكن الدين من نفسه. اللي هي يعبر عنها بقول الله تبارك وتعالى، يعني انها في حد ذاتها نعمه، الدين نعمه، الحمد لله الذي هدانا لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان الايمان نزل في جذر قلوب الرجال، هي دي، ان الايمان ينزل في جذر قلب يغرس. هذا هو التمكين المعنوي المطلوب اولا من كل انسان، أن يتمكن الإيمان معنويا من قلبه. ثم بعد ذلك يأتي من الله نافلة التمكين المادي على الأرض. طيب إحنا معنا سيدنا إبراهيم، هو الشخصية الملهمة لما نقول عليه الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأن الله تكلم عن دين إبراهيم، تدين سيدنا إبراهيم بصح التعبير، في مواضع عديدة، منها النقطة اللي حضرتك تتكلم ان الاسلام نزل او الايمان نزل في جذر او في جذر قلوب الرجال. نعم. فهذه تحدث عنها وتكلم عنها ربنا عز وجل في القرآن في العديد من المواضع فيما يتعلق بسيدنا ابراهيم. نعم. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات وابراهيم الذي وفى، واذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين، في ختام الحياة وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إلى آخر هذا. إذن إحنا أمامنا صورة لكيف هو إيمان سيدنا، ملامح إيمان سيدنا إبراهيم بشكل شخصي، هذا هو الذي بني عليه ما فعل إبراهيم إلى نهاية الرحلة، مش كده ولا إيه؟ بالضبط. نعم. هي القضية ببساطة إن الإنسان يجب ألا يختلط عليه أمر دينه. ماذا يريد الله منه ابتداء؟ يريد أن يكون عبدا لله، وهذا بالضبط ما حققه إبراهيم عليه السلام، تمام العبودية في أنه أمر بذبح الولد فذبحه، دي لما نوصلها بس ده تمام العبودية، تمام الانصياع لأمر الله سبحانه وتعالى، وعبر لنا معاه وقفة. لكن هنا في نقطة أنا آسف أريد أن أوصلها من كلام أستاذنا الشيخ طه، ألا وهي إن فعلا علشان ده حتى يبقى طريق لأبناء أمتنا النهاردة اللي شايفين الإسلام بيضرب على الأرض في كل زاوية، وملامح التمكين عندهم صارت باهتة، وصورة النصر عندهم صارت صورة مهزوزة مرتعشة تعبث في يقينهم. ودي نقطة مهمة جدا لازم نرجع لها عشان نوصلها. المطلوب أولا أن تتمكن العقيدة في نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله في صحيح البخاري خباب بن الأرض وقال يا رسول الله ألا تستنصر الله لنا؟ كان منتهى البساطة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انصر خبابا ومن على شاكلته واخلص الأمر زي ما أي واحد فينا حيجاوبه. يعني تخيل أنت لو خباب جيل أي حد فينا النهاردة وقال له اسأل الله أن أنت يا رب انصر خباب وخلص على كده وانتهى الأمر. تلاحظ في الحديث العجيب ده على طوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو لخباب في طول الحديث كده، ما دعلوش، ما قالش اللهم انصر خبابا أبدا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطه سمكة وإنما أعطاه شبكة يا سلام يصطاد بها السمك. كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له ولكنه أوصاه بالطريق الذي يجب أن يسير عليه. وهنا واقعية الإسلام اللي يجب أن احنا نعلمها لأبنائنا، إن سمة من سمات الإسلام دين الواقعية، إن أنا أفرض للناس حلول واقعية على الأرض، حلول يستطيع أن يسير بها. النبي قال له إيه؟ قال له إن الرجل كان في اعتدل الأول بردته واعتدل في جلسته، ثم قال له إن الرجل كان في من قبلكم يؤتى به فتحفر له الحفيرة ويوقد فيها النار ويشق نصفين لا يرد ذلك عن قول لا إله إلا الله. الله، ده أنا بقول لك استنصر الله لنا، كأنه يقول هذا طريق النصر أيها السائل. نصر العقيدة في نفس الإنسان أولا. الرجل اللي اتقطع نصين ولم يرجع عن قول لا إله إلا الله هو ده الرجل الممكن له، سواء ملك الأرض أو أحرق في حفرة من حفره. الله أكبر، ما شاء ده التمكين الأول. هذا التمكين، أنا آسف، بس ده اللي بلغه سيدنا إبراهيم. نعم، وده المطلوب من كل عبد. ثم بعد ذلك يأتي التمكين الآخر. إحنا مشكلتنا النهاردة كأمة، أنا آسف، أننا نريد التمكين المادي قبل التمكين المعنوي، ودي مسألة مغلوطة مش هتحصل. نعم، طيب إحنا لسه في هذه المحطة الملهمة، سمعنا فتى يقال له إبراهيم، وكما تقول الروايات إن هم كانوا في عيدهم في يوم زينتهم، وسيدنا إبراهيم رغى على الأصنام فرغى إلى آلهتهم، فرغى عليهم ضربا باليمين فأقبلوا، القرآن بيصف اللي حصل يعني، فأقبلوا إليه يزفون قالوا من فعل هذا بآلهتكم إلى آخر هذه الآيات. المشهد ده يعني عايزين يعني نحلله أو نقربه للسادة المشاهدين المستمعين، يعني لماذا حضرتك قلت هذه جرأة من سيدنا إبراهيم وفتوة فعلا؟ فتى يقال له إبراهيم يكسر الأصنام ويهين المقدسات للفت الأنظار، هو يريد ذلك. ملامح شخصية سيدنا إبراهيم أيوة يعني اللي خطر لي أنا قدامي كده ثلاث ملامح. أو الملمح والموجة. الموجة هو وقف قدام قومه كله يعني إيه حضرتك لما تيجي في سورة الأنبياء في في في في, في حوار عجيب بينه وبين قومه. سمع نفت أن يخلو له إبراهيم قال فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، كله بيتفرج لعلهم يشهدون عشان يكونوا عبرة يعني. أنت فعلت هذا بأداء؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كان، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم أظلم. ثم نكس على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء قال أفسد لكم لما تعبدون من دون أفلا تعقلون. أول ما بان الحقيقة حرقوه، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فهي مشهد مواجهة، لكن في ألفاظ المواجهة فيها عقلانية وفيها ثبات أوكي. ونشعر أن سيدنا إبراهيم وراءه جيش نعم. جرار وهو يتكلم مفردي، هي دي بقى إيه وتعبر عنها في النهاية بعد نهاية الحوار أف لكم ولما تعبدون. لا، هذه صلابة وألفاظ شديدة وعلى حداثة سن وعلى حداثة فتن يعني. نعم، فهي الملمح الأول المواجهة، ودي اللي احنا عندنا الشرعين اسمها الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأنا بسميها الفريضة الغائبة. زمان كانوا بيقولوا جهاد الفريضة الغائبة، دلوقتي الفريضة الغائبة الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. يعني زمان كنت حضرتك تطلع الميكروباص ملتحي فالناس ترمي السجاير من الشباك ويقفل الاغاني ويعمل، كنت حضرتك تخش مسجد يسألك صلي امام خطبه جمعه الله. دلوقتي اصبح مع وسائل الاعلام والتاثير العلماني على العوام ان خلاص زهدوا الناس في الدين واظهروا اهل الدين بسمت مواجهه، واهل الدين بداوا يتقوقعوا وبداوا ينغلقوا فمبقوش يواجهوا الناس في قضيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فانحصر دورهم في انهم هيصبحوا هيئات الى اهداف. والله ده تشخيص لده وواقع موجود، بس يعني انا اهيب بالساده الدعاء ان يشخصوا فقط، يوجدوا لنا حلول. يعني الواقع تغير فلا بد من روشتة. يعني طب ماذا نفعل؟ هل نحتاج الى احتواء جديد للناس وللمجتمع، لغة جديدة مع وجود مواقع التواصل وعقوف كثير من الدعاء على مقاطع الفيديو بتاع عدم الاحتكاك الفعلي بالناس؟ يعني انا بتكلم بشكل ممكن يكون فيه اشياء من خلال رصدي انا ضيق. يعني الناس المستقيمين الملتزمين كان لهم مساجد ولهم جلسات ولهم أعداد، فكانوا عندهم قوة إن هم مستمدين قوتهم منهم إنهم كتلة. فبدأت فكرة إن إحنا ننزل الناس، فلما نزلوا الناس تفرقوا في وسط الناس، لما تفرقوا في وسط الناس تشتتوا وضعفوا، وكتير منهم اللي دخل في وسط الناس ضيع دينه. طيب يعني هو ما لازلنا في تشخيص المرض. ده التشخيص، ده الواقع. فاحنا يعني عايزين نرجع تاني للمواجهة، قضية المواجهة. يعني كل الناس خايفة. حضرتك لو أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر كان أحدهم، الأسماء بتسقط مني، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلا يعود إلى بيته إلا محمولا. كان سفيان الثوري عليه رحمة الله يخرج إلى الطرقات فيقول إني أرى المنكر لا أستطيع أن أنكره فأعود إلى بيتي فأبول الدم. لا إله إلا الله. في النهاردة إحنا عايزين يعني شايف إن كل واحد مننا مطالب إنه هو إذا وجد في بيئة يقدر يأمر بها بالمعروف وينهى عن المنكر، مهما كانت قدراته الكلامية وقدراته العلمية، مجرد بس إنك أنت تشعر الآخر أنك تحب الخير له. قبل أم لم يقبل، كثير من الناس يقول لك أنا خايف الناس تحرق، أنا خايف الناس تشم، أنا خايف تضرب. فأنا دائما الرد بتاعي هو أنت أفضل من سيدنا النبي؟ ده لأن إحنا ربما نكون حاصرين فكرة الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر في صورة مقولبة، إنما هي تتجدد. ما أنا ممكن أبني على إيجابيات الناس، أخلاقيات الناس الطيبة. أنا ركبت مواصلات فلقيت حد بيقوم، شاب بيقوم لحد كبير، ممكن يبقى مدخل للكلام، جزاك الله خيرا والنبي عمل كده. يعني أقصد يعني ليست الأبواب مغلقة. وفكرة ده تصوري يعني أو أنا بحاول أستخدم. إحنا بنقول الثمرة لما نيجي نسأل الشيخ علي أو نسأل أي داعي، أيهما أفضل ثمرته أعلى وأقوم وأقوم، الدعوة الجماعية ولا الدعوة الفردية؟ هيقول لك الدعوة الفردية. الدعوة الفردية ثمرتها ملموسة واضح، أنت بتدعو حد بيستقيم فبيما ماشي معك وأنت شايف وأنت عارف أن فيه تغير. يعني أجمل حاجة في الدنيا أنك أخي يجي لك أو شاب يجي لك مش مستقيم ومش ملتزم، يلتزم ويلتحي يلبس الثوب وبعد فيه بأخ ثمرة. حضرتك بتخطب الجمعة وتمشي ما تعرفش في ثمرة ولا ما فيش، حضرتك بتطلع القناة انت بتدي بتتكلم يعني، فانت ما تعرفش في ثمرة ولا ما فيش، تعرفش بيسمعك بيسمعكش. لا والله بنلتمس ده في الشوارع. يعني حقيقة يعني انا بقابل ناس يقول لي حالات الشيخ يعقوب، حالات الشيخ علي، حالات حقيقة ولسه قريبا يعني. وده بيسعدني ان برضو ان الناس بتتلمس الدين وعايزة الكلام. وعلى فكرة الناس عندها قرون استشعار أو حاسة صادقة، الجمهور البسيط جدا. من الصادق الذي تأخذ منه الدين ومن الداعية المزور؟ يعني الحقيقة ده واقع الناس. أنا بس ببص الجانب المشرق وإن هذه الأمة لن تعدم الخير في أي زمن. الملمح الأول الموت وده اللي ضيع مننا. الملمح الثاني الابتلاء في خط في حياة سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم على طول مبتلى، بدأ مبكرا يعني الابتلاء. سيدنا إبراهيم أول ما ربنا من عليه بالهداية قال إني مهاجر. تغيير الواقع. قال إيه سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ قال إيه سيدنا لوط؟ قال إني مهاجر. قال إني ذاهب. إني ذاهب. سيدنا إبراهيم قال إني ذاهب. فسب قومه عاش لوحده وهو مراته. اول ما امن بيه لوط عليه السلام، لوط كان ابن خالته، فقال إني مهاجر. أول ما ابنه كبر راح ودى الصحراء. فهتلاقي دايما سيدنا حركة دؤوب يعني لله عز وجل. لا محطة. ابتلاء. ابتلاءات. أو حضرتك لما تبقى مخاطب بناس أتباعك بيحبوك حواليك فهذاك بتشعر بالأنس ما بتشعرش بالوحدة. لكن دايما بتبقى الوحدة الوحدة صعبة. ولا يأنس بها كل واحد. إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فإيه فأتمه وإبراهيم الذي وفى إبراهيم الذي وفى ما ابتلاه ما أمره الله بأمر إلا وفى. سيدنا إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى من الأمور التي أمره بها أن يختتن فاختتن في سن كم 80 بالقدوم. القدوم اختلفوا فيها هي الآلة والمكان ولا اسم المكان. يبقى المحور الأولاني محور مواجهة، المحور الثاني محور الابتلاء. فهتلاقي دايما سيدنا إبراهيم دايما في اختبارات يعني أصعب مشهد على الإطلاق. حضرتك لما تتبع سورة إيه؟ سورة صفات للشعراء أصلا سورة صفة قصة سيدنا إبراهيم. فهتلاقي حاجة غريبة في القصة مثلا ممكن نستعين بصديق ليه أني أرى في المنام أني أذبحك فماذا ترى ربنا قال فواسك إن هذا لهو البلاء المبين هذا لهو البلاء المبين ده وصف الله تبارك وتعالى نسبة الإبراهيم ما فيش بلاء أصعب من كده. لكن خلينا أقف عند دي برضو حضرتك يا شنو قلت هي قصة ملهمة وفيها خطوط طولا وعرضا يعني سيدنا إبراهيم هو أمة دائما أسأل نفسي أيهما كان أصعب وربما يكون سؤال ساذج بس خليني أطرحه لعلنا نستفيد من ورائي من كلام المشايخ أي ابتلاء محطات سيدنا إبراهيم كلها ابتلاءات ابتلاؤه في ولده وزوجه اللي هيحطهم في الصحراء وينطلق ولا ابتلاء الذبح يعني هنا إسماعيل رضيع وهنا إسماعيل بلغ معه السعي لكن الابتلاء هنا في اثنين في الرضيع وفي أمه ويتركهم ولا في أني أرى في المنام هنا رؤية وهنا وحي صعب طبعا لكن يعني دائما أتحير أي محطة من الابتلاءين كانت أشد وأصعب على سيدنا إبراهيم الشيخ صلى الله عليه وسلم والله هم محطتين ابتلاء يشتركوا في أمر ويختلف في أمر أما الأمر اللي هيشتركوا فيه فالسمة الأولى لشخصية سيدنا إبراهيم العبودية التامة لله الطاعة الاستجابة التسليم إذ قال له ربه أسلم قال أسلم ده عنوان شخصية إبراهيم من أول بقى للآخر يعني طيب الآية دي أنا برضو أتفكر فيها هل كان يظن أن يقال غير ذلك لا. إذ قال لماذا يقولها الله يعني إحنا بنتفكر إذ قال له ربه أسلم هل يظن في إبراهيم أن يتردد أن يتلعثم ولا هذا ثناء على ليست في الإجابة وإنما في مسافة الاستجابة الله الله أكبر الاستجابة بسرعة خلاص هذا عبد توطنت العبودية في نفسه فما باش محتاج احنا معلش خذ مني هذا الصب انا اسف يعني بس على عظمة الرجلين متى اسلم ابو بكر ومتى اسلم عمر هذا فارق بين رجلين فارق بين عظمتين فارق بين كبيرين الحديث ان كان ضعيف يعني اللي هو عشان بس ما حدش يقول حاجة اللي هو ما دعوت أحد الإسلامي إلا كان له في كبوة إلا أبا بكر معك من آمن حديث ضعيف لكن معناه صحيح الواقع بيوم. الواقع هو عمل كده صحيح فقضية هنا برضو السرعة في الاستجابة مهمة جدا فهنا قال أسلمت أنت شايف الآية نفسها تأخذك في إيقاع سريع قال له ربه أسلم قال أسلمت ما خدش وقت مع نفهم هنا إمتى بقى لما تجد أن كثير من الناس حتى يتخلى عن بعض عيوبه وذنوبه البسيطة يحتاج ظهورا من الوقت عادات حتى لكن نرجع للقضية اللي حضرتك طرحتها أيهما أصعب في الابتلاءين أعتقد الابتلاء الأول أن ترك المرأة إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة إذن أسكنهم إبراهيم في مكان فيه مظنة الهلاك وهو يرجو لهم الحياة. فهنا هلاك مضمون مش محتوم. أما في قضية ذبح ابنه بيده فهذا هلاك متيقن متيقن محتوم. لذلك ربنا قال إن هذا لهو البلاء المبين. البلاء المبين الاختبار المبين. لكن في كلا الاختبارين تجد أن شخصية إبراهيم عليه السلام واحدة، شخصية مستجيبة لأمر الله. لذلك أنا أزعل أول لما حد يقول إيه إحنا هنا بنستعيد ذكرى ذبح إبراهيم لابنه. إبراهيم ما ذبح إسماعيل ولكن أطاع أمر الله سبحانه وتعالى. وإن كان على سبيل التشبيه أنا ابن الذبيحين إذا صح الحديث. نعم. يعني هما لم يذبح صدية لكن تذكيرا ب لأن القصة محية يعني. بالضبط. لكن القصة لا تقف عند أب يذبح ابنه. نعم. لا نعم. لا صح. أب يطيع أمر ربه حتى وإن كان يصل إلى حد أن يقتل بيده ذريته التي يمكن للمرء أن يموت في سبيلها. وقصة سيدنا إسماعيل مع سيدنا إبراهيم برضو قصة مهمة. إسماعيل ليس ولدا من ضمن أبناء إبراهيم الكثيرين ولا ولدا رزق به إبراهيم في شبابه على صبية كثير إناثا وذكورا. لا، ده ابن الوحيد وابنه وجاء على بلغ معه السعي وجاء بعد طول انتظار خلاص وجاء به من هاجر التي تزوجها بعد سارة وأسكنه بواد غير ذي زرع فحفظه الله له ثم تركه يربيه الله له فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. تخيل هذا المشهد، من يستطيع أن يفعل ما فعل إبراهيم بيده؟ وبعدين تجد برضو في تربية سيدنا إسماعيل شيء عجيب، يا أبت افعل ما تؤمر. سيدنا إبراهيم لم يربي إسماعيل، ما عادش معاه. جابها منين؟ من صلاح إبراهيم ربنا سخر له ابنه وزوجه، ولا من تربية إبراهيم لهاجر التي استطاعت أن تربي ولدها على ما رباه عليه زوجها؟ أنا آسف أنا دخلت في دور. لا بالعكس، دي كلها ملامح مهمة جدا بتطرح في ذهني أنا. دي من ينابيع النور تتفجر من هذه القصة العظيمة. طبعا طبعا أسئلة عجيبة. يعني سيدنا إبراهيم القصة ذكر أنه لم يعرف ما جلس مع سيدنا إسماعيل أم وهاجر هذا أين تركنا أيها الشيخ؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. مشي بسبب وهي ربة سيدنا إبراهيم. لكن يقول له يا أبا تفعل ما تؤمر. هل الولد من صغره يعني سيدنا إسماعيل عليه السلام يرى أباه في تلقيه لأوامر الله طول الوقت حتى جاء يوم الأمر بالذبح يقول له افعل ما تؤمر بالمبني للمجهول أو للمعلوم زي ما بيسموها؟ يعني أنا أعلم أنك دائما تتلقى أوامر من الله سبحانه وتعالى فأنت مأمور بهذا ما تؤمر يا أبا تفعل وخلاص، يعني إنما ما تؤمر. يبدو أن سيدنا إسماعيل في البيئة اللي هو يعيش في بين أبويه يرى أباه دائم الضراعة، إن إبراهيم لأواه الحليم، فهو مع الله. فهو حتى هذا الفعل العجيب المفاجئ كأن ابنه يعلم أن أباه مأمور، فلا عليك يا أبتي افعل ما تؤمر. وربما يكون هذا من البر، إن هذا صعب على الأب أن يفعل ذلك، فالابن الموضوع تحت حد السكين يطمئن أباه يقول له أنت لن تذبحني بأمرك إنما أنت مأمور، فهون على نفسك يا أبي. أنا بغوص في هذه المعاني ربما يكون صعب. هي نقطة برضو محتاجة نتوقف عندها لأن درس مهم في قصة سيدنا إبراهيم. أننا كلنا الكثير منا مشغول بحراسة الحصن من الخارج، وفي كثير من الأحيان تكون الحصون مهددة من الداخل. سيدنا إبراهيم عليه السلام رب ابنه على العقيدة التي تعلمها، فكانت القضية أن إسماعيل عليه السلام يفهم عقيدة إبراهيم ويفهم أنه مأمور من الله. ما قالش يا أبتي افعل ما تأمرني به، قال يا أبتي افعل ما تؤمر. فكأن سيدنا إبراهيم عليه السلام من خلاله أو من خلال هاجر، ودي نقطة مهمة جدا، تربية الزوجة على هذا الدين، لأن كثير من البيوت الآن بيعاني من هذا الخلل. وتأتي شكوى الأزواج من امرأة تتأبى عليه وقد تأبى هو أن يربيها على شرع ربها. صحيح. هو يريد منها حبا وودا لا عبودية لله، ودي مشكلة برضو في إشكالية. فسيدنا إبراهيم هنا سيدنا إسماعيل تربى على عقيدة، وهنا نقطة إحنا نفسنا بنغفل عنها في كثير من الأحيان، وحتى بعض إخواننا الدعاء وقد نسأل الله يعني أن ربنا يعصمنا من هذا الأمر، أن إحنا مشغولون جدا بمجابهة الخارج ومشغولون جدا عن حصولنا الداخلية. دي نقطة مهمة تفصيل، لكن اسمحوا لي أخذ فاصل استراحة سريعة ونرجع تاني مع مشايخنا فضيلة الشيخ علي نصر وفضيلة الشيخ طه يعقوب مع هذه الأنوار والأسرار من قصة سيدنا إبراهيم. فاصل ونرجع لحضراتكم. رجعنا لحضراتكم ومع قصة سيدنا إبراهيم وما توحيه من دروس وعبر وإلهامات وإشراقات ومبادئ وأسرار تنفعنا إلى قيام الساعة. سيدنا الشيخ طه يعقوب أحسن الله إليكم، ماذا أيضا عن سيدنا إبراهيم؟ هو أنا بس أنا كنت عايز أن أنبه على ملحوظة صغيرة. تفضل. إن هو إحنا كلنا فاهمين، مش حد معين، بل كلنا على الإطلاق فاهمين إن سيدنا إبراهيم عليه السلام ودى سيدنا إسماعيل وأمه عليهم السلام قدام جربنا الطبر وسيبهم مشي. كلنا فاهمين كده. وما رجع لهمش تاني، لما رجع له كان عنده 10 سنين وقال له تعالى اذبحك. وبالفعل هذا يقال كثيرا على المنابر. الكلام مش كده، اللي انا قرات في التفسير انه كان ربنا مسخر له البرق وكان بيروح له. ولعل الشاهد القوي على القصه دي ان سيدنا اسماعيل لما زاروا ابوه عليهما السلام ووجده تزوج امراه فسالها عنه فقالت ايه ليس عندنا طعام ولا شراب، فقال غير عتبه بابك، طلقها وجوز واحده ثانيه رجاله في نعمه حاله، فقال ثبت عتبه. فمعنى كده انه حتى هو لو رحم الاوش فبيروح بيتابع الزيارة. دي الملحوظة الأولانية. الثانية احنا عندنا في الفلاحين بيقولوا المعون، اللي هو الطبق أو الحلة أو كده. المعون. فالرحم والمرأة هو المعون. فحضرتك إذا تأملت وجه الشبه بين قصة إسماعيل عليه السلام وقصة موسى عليه السلام هتلاقي اليقين ده العلة في المعون، العلة في المرأة. يعني تخيل المشهد بتاع سيدنا موسى عليه السلام، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. نفس المعون سيدنا إسماعيل عليه السلام، الله أمرك بهذا لن يضيع. ونروح هناك برضو في آل عمران أم مريم قالت رب إني نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الأم هي الأم يعني معانا طول الوقت. ركيزة اختيار المرأة وإثر بذات الدين هي دي أهم ركيزة لابد أن كلنا يعتني بها. وقضية تربية الزوجة على اليقين، اليقين في الله عز وجل، وتربية الأولاد على اليقين والتعلق بالله عز وجل، دي مهمة جدا. يعني هي لما تيجي أم إسماعيل عليه السلام يسمع أمه وهي تقول إذا لن يضيعنا، لما يجي سيدنا إسماعيل أبوه يقول له أنا أريد أن إني أرى في منامي أني أذبحك، فهمت يقين مع كل هذا الألم ووصف البلاء اللي الله وصفه ان هذا لهو البلاء المبين. الشاهد اللي انا كنت عايز اقوله ان حضرتك لما تتبع سوره الصفات كلها هتلاقي كل سوره الصفات كلها ان كذلك نجزي المحسنين، ما عدا بعد مشهد الذبح لان هذا لهو البلاء المبين. كذلك الله يا سلام. فخفف ان ووصف الاحسان هنا وصف بديع، يعني اختصاص هذه الصفة يا قصة سيدنا إبراهيم. حضرتك كل ما تمشي معها هي درس مستقل عايز تقف مع لوحده عشان تفصل فيه. الله أكبر. إذن معنا بطلة عظيمة لا ينفك الحديث عنها وهي أمنا هاجر الأم. هي طيب لما يقول ربي في سيدنا إبراهيم في دعائه ربي إني ربنا إني أسكنت من ذريتي، هنا الكلام عن الذرية، أين المرأة؟ هل هو مطمئن لدينها يعني لماذا؟ ولا من ذريتي تشمل عائلتي يعني الأسرة زوجتي وابني؟ وانا كان عندي بقلب معاكم بس يمكن كلامي يبقى صح. عندي ملحوظة ثانية بس قبل ما حضرتك تخش في الموضوع ده انت مش عارف. أنا كنت بقول إن ربنا سبحانه وتعالى طبع الإنسان على صفات جبلية، ثم أمره سبحانه وتعالى بمخالفة هذه الصفة. هو فطرته كده، لكن يعني انت في مواقف هتصطدم بهذا. لا، أنت مجبول على حب المال، ماشي، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد. ثم أنت مطالب إذا كان معك المال، أحسن حاجة في المال أنك تنفقه. حضرتك الإنسان جبل على حب الابن، جبل على حب الابن. لو الابن ده كان عدو لله عز وجل، أنت مطالب أن تتبرأ منه. يعني هو المشهد كده، إن سيدنا نوح عليه السلام ماشي في النهاية قال اللهم إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. الآية بتقول عن سيدنا إبراهيم أيضا، فلما تبين له أنه ده أبوه، ايوه يعني في في هذا السياق بقول في فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه بنفس. انا النص كنت بقول إيه، ان مين اصعب، كفر الاب ولا كفر الابن؟ كفر الابن بالنسبه للاب مين اصعب؟ كفر الاب، لان انت تنسب الاب. سيدنا ابراهيم قال قال واي خزي اكبر من ابي الابعد. فلما تبقى أنت صالح وتنسب إلى أب كافر، دي أصعب. الواحد يحب ينتسب إلى يكون شريف النسب، شريف النسب يعني. فأي خزي، سيدنا إبراهيم قال كده، وأي خزي أكبر من أب الأبعد. فحب الابن، الابن هنا يعني أي خزي الرواية دي أنا يمكن أول مرة أسمعها، أو هذا يعني الوصف اللي قاله سيدنا إبراهيم، أي خزي أكبر من أب الأبعد. لأن اللفظة دي برضو هي في دعائي، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم يبعثون. ما هي دي في يوم القيامة، سبحان الله، يوم القيامة حول أبوه لكبش، حول أباه إلى كبش، سبحان الله. زيخ زيخ ملطخ. كما كما كما وقفت لسه في الزوجة كمان، إن إيه، أنا بقول لهم إيه، من الحاجات الصعبة جدا اللي حضرتك لما تبدأ تتخيلها وتفكر فيها، مشهد في منتهى الصعوبة، إن سيدنا إبراهيم كان عارف، سيدنا لوط كان عارف من بالليل إن مراته هتهلك. مين اللي كان عارف؟ سيدنا لوط. سيدنا لوط يعني طبيعي بتحب مراتك مهما كان اللي بينكم، فبرضه هناك ود. والقرآن طول الوقت يقول وامرأته وامرأته، يعني لكن هو لم ينفك هذا النسب يعني. بالليل من بالليل، هي هي هي امتى هي التفتت في الفكر. فكان المفروض على ابسط الحاجة انه ما تلتفتش، لو لا الا امرأته قدرناها من الغابر. فهو فالنهاردة انت كذلك، حب النوم ده حب النوم جبلي. يعني احنا بنقول الطبيعي اللي ما ينامش عندنا يبقى مريض، فانت مطالب انك انت ما تنامش عشان تصلي بالليل. بل صلاة آخر الليل مشهودة، لأن صلاة آخر الليل بينزل الله سبحانه وتعالى، والملائكة اللي هم بتوع الفجر والعصر بينزلوا. فالنهاردة أنت مطالب أنك أنت ما تنامش في الوقت ده، وما بيقولوا أن جهاز النشاط بتاع الإنسان الهرموني أقل معدل للإفراز بيبقى قبل الفجر على طول. فكأن الشريعة بتديك يقول لك أنت طبيعتك كده، بس الله يريد منك ذاك، فلا بد أن تتخلص من ذاك لتكون عبدا، اللي هي إحنا كنا وضحنا المرة فاتت، أن يكون مراد الله هو مرادك، أو مراد الله هو مراده منك، مرادك هو مراد الله منك، وأن تكون محبك ما يحبه منك. وهي دي يمكن الجملة الأخيرة دي حضرتك هي مسار حياة سيدنا إبراهيم في محطات الابتلاء، أن يكون مراد الله مراده سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك عليه. لكن أنا لا أحب أو لا أريد أن أغادر، وحضرتك ألهمتنا بقصة سمية في حلقات يعني حاورت فيها حضرتك، أيضا هاجر هنا ملهمة، يعني مواقفها واختيارها ليكون المسعى من تحت أقدامها وتحول إلى نسك، يعني موضوع عظمة كله يعني. نعم، هو هنا الرد على من قال أن يعني حتى قديما الإسلام ضيق دور المرأة، قلص دور المرأة، أن الإسلام احتقر المرأة. لا، والإسلام طبعا يعلي قيمة المرأة بدليل إن مثلا، خلينا نوسع الأفق، مش بس نقف على السيدة هاجر، تجد ان ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان يضرب مثلا للكفر والايمان قال ضرب الله مثلا دينا كفر امرأة نوح وامرأة لوط، ولما ضرب مثل ضرب مثل للذين امنوا امرأة فرعون ومريم بنت عمران، فكان الامثله العجيبه ما استوقفناش المساله دي على مدى التاريخ. شوف عدد الكافرين وطغاتهم ومستوياتهم وقدراتهم ويضرب المثل بأربعة نساء، وعندنا كافرين كتير المثل مضروب بالأضداد. أيوة نعم. وبضدها تتمثل. ما هي ففس نهاية أربعة نساء. ما فيش رجل. هنا ربنا بي بي بي بي كأن الله سبحانه وتعالى ماذا يريد أن يقول لنا ناس؟ خطورة كفر المرأة في سقوط الأمم. الله الله. وأهمية عقيدة المرأة في بناء الأمم، لأنه إذا قيل أن الرجل مسؤول عن بناء حاضر الإنسان فالمرأة مسؤولة عن بناء الحاضر والمستقبل. الرجل اللي بيطلع يكد طول النهار في الشارع ده ومش عارف، زوجته تجلس في بيتها تراقب هذه الذرية، والنهاردة شوف فساد الذرية هتجد أنه له جزء كبير في إفساد المرأة. ولو احنا تكلمنا بقى عن تاريخ التبشير والغزوات ست بيت، ودي كانت كلمة توحي بالفخر، وبعدين ربة منزل، وبعدين لا نريد أن نعود إلى هذه الألفاظ للنعيب. لا أنت حتى ما تشتغليش يعني تحول حتى في وجدان إلى أنك أنت بتحاول ترد، يعني بقينا في موقف الدعاء نرد. نحن نريد أن تعود يعني المرأة إلى هذا الوصف القرآني، كان كأخواتها من الحور العين، حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكم تكذبان. هو دي بروعي. أولا بس أريد أن أقول أولا حتى لما تدرس بقى ونبعو إخواننا حتى إلى دراسة التاريخ الحديث وحركات الغزو الفكري والعلمانية ودورهم الأساسي منذ حوالي 150 سنة في محاولات إفساد المرأة المسلمة اللي هي الحاضنة الأولى لبناء الأمة. نعم. والدور ده دور يعني متواتر على مدى التاريخ ويجب أن يوضح. ومقصود وهدف. طبعا طبعا. دي واحدة. تاني حاجة المسألة المهمة، هذه المرأة وإن كانت في الجنة مقصورة في الخيام، إحنا لا نريدها مقصورة في بيتنا، لكن لازم تفهم أن لها مهمة عظمى في هذا البيت. لا احنا نريد ذلك. ليه سيدنا؟ لان هي دورها ليس اقل بل يزيد عن دور الرجل. صح. البناء هي مش البناء. هي هم دايما يشغبوا على ان المرأة يعني مطبخ يعني غسيل. لا ده تربية وقيم وصلاة يعني صانعة حقيقية، بس هي تفضى يبحث الله يعينها على اللي هي فيه إذا قامت بدورها. نعم. يعني اختزال للمرأة في المطبخ، ما احنا عندنا الديليفري الأكل بيجي من أي حتة دلوقتي. لا ده دورها أعظم من هذا بكثير داخل البيت. بالضبط. ولما ننظر إلى حتى تاريخ الصحابات وإحنا مش في مجاله دلوقتي عشان نرجع للسيدة هاجر. السيدة هاجر العجيب اللي برضو بيستوقفني في هذه القصة، تربية سيدنا إبراهيم لها في الوقت اللي هي قالت له ارجع كده، الله إلى ما أنت تتركنا أيها الشيخ، الله أمرك بهذا، فأومأ لها برأسي حتى مجاوبهاش، يعني هز دماغه كده. لا ارجع لي نص خطوة للسؤال نفسه، يعني الله يعني إبراهيم يعني في تاريخ هذه العائلة يرونه ويرقبونه أنه لا يتحرك يمنة ولا يسرى أو يمنة أو يسرى إلا بأمر ربه وإلا بواحد. فعشان كده تسأله مثلا، ده أنا بسأل دي نقطة، الله أمرك بهذا بالضبط. يعني أنت لا تتحرك إلا بأمر، وده أمر عجيب هتسيبنا فهل هذا السؤال من وراء هذا القصد؟ بالضبط، بس من وراءه شيء آخر. إنك تجد أن الفترة أنا ده اللي عايز أدرسه في النقطة. أيوه. دي الفترة اللي مكثت فيها هاجر مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، عارفين أنها أخذها من مصر ثم حملت في إسماعيل عليه السلام ثم أخذها رضيعا مع رضيعها إلى مكة عند بيت الله المحرم. هذه الفترة كلها يعني على أقصى تقدير لن تساوي عامين أو أقل. على أقصى تقدير، لأن سيدنا إسماعيل في الروايات أنه كان رضيعا يضرب بقلم يعني ما بعرفش يتكلم. بس أي عامين هي دي النقطة بقى؟ أي عامين إزاي دي مش هنا النقطة ده ظهر من كيف استطاع سيدنا إبراهيم أن يختصر قيمة التربية الإيمانية في هذه المدة الزمنية؟ إذن هنا نقطة مهمة أنا عايز أوصل لنقطة معنا إن كثير منا بيتعلل في عدم تربية أبنائه وزوجاته بضيق الوقت بقصر الوقت أنا ما عنديش وقت أنا مش فاضي أنا مش كذا أظن وقفة مع هذه القصة في قصة سيدنا إبراهيم تجد إن القضية ليست بطول المدة إنما بعمق التجربة. الله أكبر. مش بطول المدة بعمق التجربة. تاني الجملة القضية ليست بطول المدة. لا بعمق. بل بعمق التجربة. بعمق أنت تقدر في نص ساعة تغرس قيمة. ما شاء الله. في ربع ساعة تغرس قيمة. لكن أنت حتى وقتك في البيت بيبقى وقت مهدر يعني قاعد أنت وقت تهدره إما بالكلام فيما لا يفيد أو بفعل ما لا أو بالتنحي عن الأبناء ابعدوا عني أنا مش فاضي دماغي وجعاني مش قادر أكلم حد وده كله أين التربية؟ في حالة أن يبقى في علاقة عايزين يخفوا عنه شيء هم خفين بالموبايلات ومريحينك هم عايشين مع عالم آخر إذن دي قصة خطيرة ثانيا لا يمكن أن تغفل دور السيدة هاجر في وجود أدعم أو عدم وجود سيدنا إبراهيم في تربية ابنها إسماعيل لأن مواقفها متكررة تعالى إلى موقفها عند قضية الذبح نفسه ولما أتاه الشيطان جاء لإسماعيل جاء لهاجر جاء سيدنا إبراهيم هذا الشيطان ماذا وجد من هذه المرأة ذات العاطفة وسيدنا إبراهيم شوف حيقتل ابن وهو نبي يوحى إليه لكنها امرأة لا يوحى إليها هي زوجة نبي لكن تحمل عاطفة الأم وتحمل حساسية الأم وأم تعلم أن ابنها سيذبح ومع ذلك تضرب الشيطان في عنقه كأنها رمزية يعني عايز تقول أن الشيطان بيستغل لحظات الأوقات الحرجة في حياة المسلم أعظم قضية أعظم أوقات الابتلاء يجي نفسي. مش كده بيدخل عشان ننتبه للحكاية دي بالضبط طبعا إن المسألة الشيطان يأتي ليخزل الإنسان ويحزنه ويحاول أن يعبث في مسألة حسن الظن بالله عز وجل الذي أوقع هذا الابتلاء شغل الشيطان في اللحظات الحرجة ده مهم جدا يا سيد الفاضل القصة لا تحمل لنا مراجعة من هاجر لسيدنا إبراهيم صحيح مراجعة بس مش شايفين يا عم ما تشوف حاجة تانية ادع ربنا قول ما قالتلوش ادعي ما قالتلوش توسل مش كده ولا في حاجة ما قالتلوش ماذا فعل معها الشيطان وما وكيف انطباع الأول انطباع انصياع سيدنا إبراهيم لله انطبع على زوجي وعلى ابنه هنا دور القائد في ولاية من خلفه هذه الأمة لن تقوم بشرع ربها إلا إذا قام الإنسان بشرع ربه بناء الأمة الأول ثم قامت الأسرة نموذج الأمة على هذا البناء احنا عايزين ربنا هب لنا من عايزين نماذج من هاجر في حياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ادي دور الرجل في ثلاث كلمات اجعلنا للمتقين إماما أن تكون إماما في بيتك وأن يكون من خلفك متقين ده دورك ببساطة الله. في ثلاث كلمات أن تكون إمام قائد ثم أن يكون من خلفك متقين والإمامة نالها سيدنا إبراهيم إني جاعلك للناس إماما يعني على الأقل الإمامة في البيت مش الله للناس أكبر. يعني وجعلناهم أئمة يدعون يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا القصة موحية ومغرية لي شخصيا إن أنا يعني أفتح مسارات عشان نسمع هذا الكلام السيدة هاجر كانت عنصر مهم جدا في تكوين إسماعيل عليه السلام إلى الدرجة سيدنا الشيخ طه أن هذه الخطوات بين الصفا والمروة بحثا عن الماء للرضيع تتحول إلى نسك وينزل القرآن في آية خالدة في الكتاب الخالد ينص على ذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بينهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إلى هذه الدرجة تنال هاجر هذه العظمة وتصنع أمة من بعدها تسعى بين الصفا والمروة تنسكا لله عز وجل انا كنت عايز اخدكم خدنا في اي حته احنا معاك المنطقه كلها نور. بس استاذني انا استوحيت كلمه من كلام الشيخ مصطفى عن سيدنا الشيخ طه اكيد هياخدنا في مدارات ده صحيح ان الله جعل نسكا اقتداء بهذه المنطقه. الناس هتقوم عليه الى يوم القيامه, اقتداء. طب ما دي عظمه. من الذي قال ان الاسلام اغفل دور المرأة؟ دي لوحدها, هذه كلمه واحده ترد على كل قائلين سعي هاجر مجرد خطوات في صحراء في زمن تتحول الى نسك شريعه التعبد لله يتبعها من بعدها في الركن الخامس يتبعه من بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدي بهاجر فيها هي ام المسلمين سبحان الله عليه السلام. تفضل يا سيد. هو انا هقول حته اصل احنا فرحانين بسيدنا هاجر فرحانين بسيدنا فرحانين سيدنا اسماعيل وحق لنا ان نفرح يعني. اسعدكم الله في الدنيا والاخره اللهم امين واسعدنا جميعا يا رب والمشاهدين والمشاهدات. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه ايات بينات مقام ابراهيم. الله الله. فانا كنت تتبعت الايات البينات الموجوده في الحرم فمنها مقام ابراهيم. يعني ايه هو يعني وفي تخصيص آيات بينات مقام إبراهيم. إيه السر في مقام سيدنا إبراهيم؟ يعني هو مقام سيدنا المقصود الأول بمقام سيدنا إبراهيم. مقام سيدنا إبراهيم عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن الحجر اللي كان بيقف عليه عشان يبني الكعبة. ده مقام مقصود في الآية. مقام حجر. ما قام عليه إبراهيم يعني. سيدنا إبراهيم كان رجل بيقف برجله وبين رجله مطبوع في الحجر وبس. فالشريعة بتعظم كل فعل يقرب إلى الله. فمن تعظيم الشريعة أن فعل ده يقرب إلى الله عز وجل عظمت المقام الذي قام فيه إبراهيم ليبني البيت. فأصبحنا بنتعبد لله عز وجل بنحن بنصلي ركعتين عند المقام. وهل هذا أيضا يضاف إلى سيرة سيدنا إبراهيم ودرجات سيدنا إبراهيم أن الله عظم الأقدام التي وقف عليها يعني الحجر الذي قام الحجر إلى هذه الدرجة. هذه أقدام تسعى فتصير نسكا سبحان الله. وفيه آيات مقام تقف لله الله طابت الأقدام طابت الأقدام وطاب المسعى من الآيات البينات زمزم دي الثمرة بقى ثمرة السعي. سيد هاجر برضه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. يا سلام الله أكبر الله طعام وطعم وشفاء سقم. آيات هي آيات إن مية تنبع من تحت رجل صبي فيعظمها الشريعة فيصير إيه أفضل ماء على وجه الأرض. قبل هذا الماء من النقاء النية الناصعة النقية التي كانت في صدر هاجر فأثمرت ماء نقيا عذبا طعام وطعم ومنها بقى الحجر الأسود ومنها السعي بين الصفا والمروة. أنا كنت عديت من حوالي 8-9 بس طبعا الذاكرة مش سعفاني ودي مشكلة عدم الكتابة. الجزئية الثانية إن أكبر آفة بتقابل أي داعية موجود في عصرنا الشهرة الشهرة. فهو عايز كل حاجة يعملها يشتهر من خلاله. فحضرتك لما تتتبع في حاجة كده عجيبة جدا ما عرفش خطرت على بال حد قبل كده لا إن حضرتك لما تتتبع قصة سيدنا موسى عليه السلام. هو سيدنا موسى عليه السلام كان طلب سيدنا هارون يبقى نبي ليه؟ يصدقني أرسله معي رد أن يصدقني وأشركه في أمري كي نسبح سيرة. احنا دايما نجاوب الشيخ طه عنده اجابه خاصه بيحط لنا في موقف حرج يضيق صدري ارسل الى هارون. سيدنا موسى عليه السلام كان عنده الا في لسان فهو ارسل سيدنا هارون او طلب سيدنا هارون على اساس ان اذا المقام وطاق عن النطق مين اللي يتكلم؟ هارون. فحضرتك لما تتتبع قصه سيدنا موسى من اول لاخرها سيدنا هارون ما اتكلمش ولا مره. حتى كان يؤمن في الدعاء هو يعني سيدنا هارون طول حياته هو ما اتكلمش ايه الا كلمه واحده ابن ام لا تاخذ باللحيه ولا براسي ان خشيت ان يقول ايه ان تقول فرقت بين ايه بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. امال ايه العله هنا؟ طب معلش العله ان هناك بقول لك يا فنانة امتحانات امال ايه العله هنا؟ مدرس يعني انك انت محتاج معين مش محتاج حد نبرز أعماله. فستنا هاجر عليها السلام هي كان دورها كده إنها معين، إنها إيه؟ معين وملهاش دور. جميل. الأدوار محدودة. أحيانًا لما تتبع يعني أنا بقول لهم إيه؟ بقول لهم إحنا لو تتبعنا السيرة أول من آمن من الرجال مين؟ سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر أول واحد آمن وعاش مع نفسهم لحد ما مات. وطبعا نفسهم قال ذهبت أنا أبو بكر وعمر وعدت أنا أبو بكر وعمر. فأنت حتى تتعجب لما حديث الإذن يخفي على سيدنا عمر رضي الله عنه مع نفسهم ذهبت أنا أبو بكر وعمر وعدت أنا أبو بكر وعمر. لما المفروض في قواعد التحديث أكتر واحد يحدث عن نفسه سيدنا مين؟ أبو بكر. طب هو بيحدث ليه ما بيحدث؟ لأن دي ما كانش الناس دي ما كانتش همها أنا أحدث أو يشتهر أو يتكلم أو بتاع. الناس كده حالت فهي شغلها حالها بالله عن إيه؟ عن إنها تطلب شيء. فهاجر كده كل دورها هي دورها خليت الولد إسماعيل عليهما السلام وربته وقعد بيه لحد ما جابوه لأذبحه وبعد كده هي الدور ماشي لحد ما مات. إحنا ما نعرفش عن حاجة تانية. هل نستطيع بناء على هذا الكلام أن نقول أن الله تبارك وتعالى من حكمته يدخر رجالا ونساء للمواقف الحرجة؟ يعني السيدة خديجة مثلا تلقيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد النزول من الغار عشان تكون في في في ظهري عليه الصلاة والسلام. يجي مثلا في مسألة يعني على ذكر سيدنا الصديق رضي الله عنه أن يشهد الأصحاب كتير وموجودين إنما يشهد القرآن له بالصحبة في الموقف الحرج إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه النص على الصحبة لا تحزن إن الله معنا وقت حرج. فمش بالضرورة أن يحدث بالحديث يبقى هو دي المنقبة إنما هو أبو بكر مدخر في حياة النبي لمواقف صعبة وبعد حياة النبي. أنا بس بستلهم من كلام حضرتك ركيزة إن كان الإمام أحمد يقول لو أخلص رجل بين حجرين لأظهره الله. فهي قضية إن كله حريص على الشهرة حريص على أنه صدارة حريص على أنه يكون له كلمة مسموعة. كلام ما مش موجود. سيدنا أبو بكر ما كانش كده. سيدنا عمر بيقول ايه فدبجت في قصة السقيفة فدبجت لذلك قال كلاما فقام أبو بكر فلم يترك حرفا مما دبجته. سيدنا عمر طول النهار بالليل عمال يجهز كلام عشان يطلع يقول. سيدنا أبو بكر طلع وقف خلاص حتى في الأزمة الشديدة لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مات سيدنا أبو بكر يطلع من كان يعبد محمدا فإن محمدا كان مات قد مات أما يعبد الله فإن الله حينه. فهي دي القضية من قضية إن إيه؟ إنك أنت بتبقى عندك ناس هم بتوع المواقف الصعبة. الناس دي ما هيش طلب الظهور وما هيش طلب الشهرة ما هيش طلب حاجة. الناس دي هي بتعمل في صمت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. أبو بكر يتولى الخلافة وتاني يوم يلاقوه في السوق رايح يبيع ويشتري. أي شهرة هذه الذي يطلبها؟ يعني وهكذا وهذا كذا هم لم يكونوا يروا أنفسهم رضي الله تعالى عنهم. هو ده الشاهد بقى في قصة حجر عليه السلام ان هي دورها هو مواقف صغيرة لكن مواقف بتغير شكل العالم. هي المرأة ببيتها كده ان المرأة ببيتها تغير شكل العالم. فهي المرأة بتطلع يعني الرجل بيربي بحط الأصول الست بتتابع وإذا مات الرجل هي بتكمل الدور. يعني أنا كنت بقول لمراتي كده بقول لها إن إحنا لابد في منهج التربية إن إحنا يبقى منهجنا واحد. أنا مش موجود نفس الكلام بنفس التطبيق عشان الولد يطلع بفكر واحد لكن إذا تغير الفكر وتشتت فهو لما يجي سيدنا إبراهيم يقول لسيدنا إسماعيل إني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك لازم الأم هنا يا توافق يا تسكت. هنا بقى التربية على التوافق دي ده ملمح تربوي غاية في العمق اللي بيقوله فضل الشيخ طه ان البيت ما يبقاش مختلف مسارات التربية والتوجيه والقيم ما يبقاش فيها تنازع بين الأب والأم. وده أحد أسباب انهدام الأسر للأسف الشديد ان الأب بيدي قيم والأم بتعمل قيم مخالفة فتهون مما يقوله الأب فإما ينشأ جيل أو أبناء متناقضين لا مؤمنين بالأب ولا بالأم. دي مسألة مهمة توافق المنهج بين الأب والأم. دي نقطة رائعة عايز حضرتك. دلوقتي التشتت الذهني إن الولد شايف الأب بيقول أمر فإذا خرج الأب كانت هناك أوامر أخرى مخالفة تماما لأوامر الأب ووفقا لهواه هيتبع مين؟ وبعد كده أصبح الحق هو النقيض. هيتبع الحق ولا النقيض؟ لا هنشوف الحق ثالث. اللي هو الهوى. وده منهج على فكرة. لما في قصة المعراج لما قريش قالت أنا أتدري ما قال صاحبك يزعم أنه ذهب، باختصار إن كان هو على المنهج، إن كان قد قال فقد صدق. أنا ما نعيش معاه أي فهكذا التوافق المنهج داخل البيت. وده ملمح بقول جزاه الله خير فضل الشيخ طه، محتاجين نركز عليه قوي لأن بيحصل خلاف واضطراب داخل البيوت بسبب هذا. بس توافق المنهج ليست مسألة بدهية أو يعني من قضاء الله سبحانه وتعالى فقط. لا، توافق المنهج مسألة عملية يقوم بها الإنسان ازاي؟ بداءً بالاختيار من بدري، يعني ربنا حاطط لك قواعد للاختيار. من المرأة اللي توافق منهج الله؟ ما دي ابتداءً، ما انا عشان انا سأمرها بمنهج الله. لا، دي بيكون عندها هي بذور هذا المنهج ابتداءً. لذلك ما النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع اللي احنا عارفينهم، في النهاية قال له فاظفر بذات الدين، كأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المقومات اللي انت تختار عليها. ثم بعد كده بين نصيحته هو في الاختيار صلى الله عليه وسلم. يعني الأول المقومات هم الأربعة، ورأيي أنا كأن النبي يقول له كده فاظفر بذات الدين، دي نمرة واحد. ذات الدين بقى لو في مجرد رأي ولا هو أمر؟ هذا أمر طبعا. أصبر أمر وفيه الحافز نظفر من غنيمة الحافز فاظفر، يعني شوف حتى المعنى اللغوي ظفر. لكن هنا ما فيش مانع بقى ذات الدين معاه فلوس مع عزوة عائلة، لا لا لا بأس لا بأس. لكن احنا دلوقتي بنقول هذا الكلام الأساسي. في الجيل ده بنقول كده. كان زمان البحث عن المتدينة لكنا بنقول فلوس ولا بنت مين وبتاع. الحقيقة يعني في أول التزام ما كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم أقرها حقيقة. نعم، بس لا بأس واقع يعني. لأن جزء من واقعية الإسلام دي قضية أنا دايما متبنى أن الإسلام دين واقعي. نعم، وده اللي يفرق بينه وبين الأديان المحرفة. نعم، تجد فيها عنت في مخاطبة الواقع، لكن الإسلام دين منسجم مع الواقع السليم. الواقع المنحرف هو الذي انحرف عن الإسلام. صحيح. فنمرة واحد حسن الاختيار، انك تختار امرأة فيها بذور منهج الله سبحانه وتعالى. من وقصة ابراهيم الزوجتان سارة عليه السلام وهاجر عليهما السلام، المنهج يعني سارة في مواجهة الملك لما ارادها عن نفسها هي تصرفت بس دي دعت الله، دعت الله تربية سبحانه تربية الله أكبر بقى. يعني الرجل أمة بيربي. لكن احنا حتى على قد قدرتنا. الاختيار نمرة واحد. نمرة اثنين تعهد الثمرة. كتير منا لما بيندرج موضوع التربية بيتنحى فكره إلى تربية الأبناء، وده غلط. تربية الزوجة على منهج أول. أنا ليه يكون عندها استعداد وبعدين سيدنا الشيخ طه يعني فعلا فتح لنا باب أظن لو خلصت الحلقة عليه. ده مهم جدا لأنه يرتبط بالواقع والمشاكل اللي موجودة في الواقع. بيجي لكم كثير من الاتصالات أن أخت ملتزمة وبتاع بتشكو من زوجها يفارقها في تقصير في حاجات كتير، في أو العكس. قد يكون بقى ضعف أثناء السير إلى الله في الطريق، سقوط في المتساقطون على طريق الدعوة، نسأل الله الثبات لنا جميعا، أو سوء الاختيار من الأول. هنرجع تاني، أنا بناقش قضية توافق المنهج بين الزوج والزوجة وأثره في تربية الأبناء. نعم. احنا بنقول نمرة واحد حسن الاختيار. وحسن الاختيار معناه ان الاختيار موجود مبني على مقومات شرعية. ما تختارش بعقلك، تختارش بحواسك، اختر بخبرتي خبير. وأعظم ما تختار به هو أمر الشرع لك، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فهي دي القضية. إن الأول أنا أعيد مراجعتي لقضية ضوابط الاختيار. من أختار؟ الضوابط اللي بحط عليها ما هي ثمرات ذلك؟ فوائده في الدنيا قبل الآخرة، إن الحياة فيها ابتلاءات وفيها محطات صعبة. بالزبط. قد تواجه الزوج. بالزبط. كما واجهت سيدنا إبراهيم سيدنا الشيخ طه. كما واجهت سيدنا إبراهيم، يعني الصحراء التي وضع فيها أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، مش لازم هي تبقى صحراء. الصحراء دي محطات ابتلاء في حياة الناس. زنقة كيف ستواجهين؟ هتقفي في ظهر زوجك ازاي اذا كان صاحب رسالة وصاحب دعوة وانت خالية الوفاض؟ مش كده المعنى صحيح؟ دي نمرة واحد الاختيار. الاختيار نمرة اثنين التعهد، ان المرأة المستقيمة الملتزمة ليست بدهية، ما لابد انك انت تتابع هذا الامر وتعلو بها وترتقي وتعينها على ذلك وتؤدبها وتربيها كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته. دي مسألة مهمة جدا في تعهد المرأة، أن تعلمها، أن تناقشها، أن تعينها على الطاعة، حراسة المبادئ اللي هي، لأن ممكن يحصل ضعف في الطريق. بالضبط. كان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مهبط الوحي على أمات المؤمنين، يحضرنا فيه الوحي، يسمعنا فيه الذكر، ومع ذلك في لحظة لما طلبنا زيادة النفقة، يعني حتى بيوت النبي تتعرض لفترة أفكار الإنسانية عند زوجها عشان ينزل التشريع. دي فطرة المرأة، ما سيدة سارة في قصة سيدنا إبراهيم غارت من هاجر. عادي، دي فطرة المرأة موجودة، ودي برضو يدينا فكرة أننا لن نكون ملائكة ولن نكون شياطين، نحن بنو آدم على هيئتنا، فينا خير وشر، فينا طباع، فينا صفات، فينا ولا يسع كل من الآخر، ولا يفرق مؤمن الإسلام نفسه متوافق مع هذه الطبيعة، ولا يفرق مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا كره، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. نمرة بس في نقطة تانية، بعد حسن الاختيار أو تحري الاختيار، بعد التعهد والتربية، هنا نقطة مهمة جدا، القدوة، الأسوة، كيف يراك أهلك؟ هل يرونك متطابقا مع ما تقول؟ هنا تيجي كلمة السيدة عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، وعجيبة جدا انك تجد في لفظتها لم تقل كالقرآن، مفيش حرف تشبيه، كأنه تطابق حتى أزال حرف التشبيه. الله أكبر. كان خلقه القرآن. تخيل ان امرأة تشهد بذلك، سيدة خديجة تيجي يقول لها يا خديجة ماذا دهاني لقال مش عارف، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنه رسول الله، بل هو نفسه فزع، هو نفسه محتاج في هذه اللحظة إلى تثبيت، تقول له أبشر يا ابن العم، إنك لكذا وإنك لكذا وإنك لكذا وإنك لكذا. ده هنا مبني، مش مبني بقى كلامها على مجرد عاطفة امرأة تجاه زوجها، لا، دي امرأة عندها مقدمات ونتائج، دي امرأة عقلانية، سيرة زوجها وأخلاقه وطباعه. لكن دي النقطة برضو سيدنا الشيخ طه بالمناسبة، كلنا نحن نصب في معين واحد أو نأخذ من مشكاة واحد، يعني كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بالرسالة أو بالنبوة في الغار، فهو عارف المساء على كل ما أصابه صلى الله عليه وسلم من دهشة وفزع. هل كان الله تبارك وتعالى، يعني احنا بنسأل، يدخر لخديجة دورها في هذا الموقف العصيب حتى تقول هذا الكلام مثلا؟ يعني هي برضه ستين خديجة رضي الله عنها، رضي الله عنها، لما تمسك الأدوار بتاعتها في حياتنا، بس ما تلاقيها الأدوار في المنتهى المحدودية، يعني هي من الظاهر، يعني هو هي كان موقف ظاهر، هي الموقف النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها قال زنبلوني زنبلوني بس، طيب نروح لورقة بن نوفل رضي الله عنه بس. لكن فعشان كده كتير مهتم قوي بوجود دور بارز للمرأة، والدور ده اللي يبقى مذكور، والدور مش لازم المرأة تذكر، ومش لازم الراجل يذكر، من عمل ليشتهر لا يشتهر. عادة في مبدأ التربية الربانية لعباده، من طلب شيئا لم يناله، خصوصا من أمور الدنيا. وإلا سيدنا الإمام البخاري أي فضائيات كانت تسجل له الأحاديث، وأي يعني أي كاميرات، أي وظل مشكلة عند في عقول العلمانيين، وسيظل مشاكس وهو في قبره وبما ترك من أثر، وغيره من السادة العلماء. لا، هو كلام يعني معناه الله ممكن. الذي حمل عنهم، لا يعني. هو كلام الشيطان معناه مهم، إن هي لا مش ليس ظهورها في ظاهرة المشهد أو في مقدمة المشهد معناه أن ليس لها دور، لا، في أدوار بتكون مستترة، ده هي الأدوار المستترة، مش لازم كل هي صانعة الأحداث، مش كده ولا فهي لها دور طويل، بس مش لازم يذكر. هو ده المعنى. بيختلفوا في أيهما أفضل، خديجة ولا عائشة رضي الله عنهما، فبيقولوا إن خديجة أفضل للنبي صلى الله عليه وسلم، أفضل للنبي وعائشة أفضل للأمة رضي الله عنها جميعا. لأن خديجة كانت في فترة كان في كرب جديد وهم وبتاع، فنفسهم كان يحتاج إلى امرأة حكيمة عاقلة تدبر الأمور، وكان عندها خبرة بحكم أنها كانت تعمل بالتجارة وكانت عايشة في مجتمع مفتوح، فكانت بتتعامل عندها خبرات. أما عائشة رضي الله عنها فبعد ما تنبس السنة قعدت 50 سنة، لكن برضو عندها خبرة دي كانت دائما تستوقفني، يعني هذا حدث جلل وحديث، يعني لم يكن لأحد عهد به، حتى من نبئ به صلى الله عليه وسلم نزل في الغار بيقص عليها ما حدث. في طبيعة المرأة الفزع والاندهاش وفتح العيوب وازاي وحصل، وممكن ما يبقاش، ممكن يبقى جن، وممكن يعني طبيعة المرأة كده. إنما ما رأيناه من خديجة كأنها تعرف جبريل قبل كده وتعرف يعني الأمر، يعني شيء ملف، يعني لافت جدا للنظر في شخصية خديجة وحكمتها وربطة جأشها. يبدو أن هي فعلا مصنوعة على عين الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. في المحن دايما لابد من وجود ثابت مع الكثرة، يعني سيدنا أبو بكر يقول لو نظر أحدهم تحت قدمه إيه رآنا لا رآنا. فسيدنا أبو بكر يفزع وسيدنا مسلم مثبت. الإمام أحمد راح يعرض على السيف، فلما يروح يعرض على السيف فيأتيه الرجل يقول له هذا إن لم تمد بالسيف تمد بغيري، ثبتك الله كما ثبتني. فدايما ربنا سبحانه وتعالى وكل شخص فينا هذا هو الشخص، يعني دايما في عز المحن في أصعب لحظات المحن ربنا سبحانه وتعالى أنا بقول لهم دايما إن كنت طول ما أنت ماشي الله يرسل لك رسائل، يعني أنت ماشي في الطريق فتلاقي رسالة مكتوبة على الحيط، رسالة جات لك على الموبايل، حضرتك بتسمع آية. كنت أقول دايما إيه إن حضرتك رحت صليت المغرب في مسجد بعيد عن بيتك فقرب صورة البروج، رحت صليت العشاء في المسجد اللي جنب بيتك قرب البروج، كان عندك معاد فكرة في صليت في مسجد تل بارو، يبقى في رسالة في صورة البروج لابد إنك أنت تدور الرسالة دي بتاعتي. إيه الرسالة اللي أنا أقصد بها؟ فتدور أكيد في ثنايا الكلام هتلاقي آية جاية لك عشان رسالة معينة. فحياتنا كلها عبارة عن رسائل. لكن يعني هذه بصائر من ربكم. نعم. إن تنتبه لهذه الرسالة هي وفقت مكانها، ودي رحمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني كنت في أزمة شديدة في وقت ما ومعدي لقيت فعلا كلمة على حائط غير مدرجة ما قريتهاش قبل كده، ولماذا في هذا التوقيت أنتبه إليها ويقع بصري عليها؟ أنا كنت في أزمة حقيقية والأزمة صادمة ومفاجئة وبلا مقدمات، هي قدر، يعني فيها معنى القدر المباشر، يعني مش مظنون، بلاء مش مظنون، لا جاي بشكل مفاجئ من الراحة إلى المواجهة مباشرة. فدخلت كده أو ماشي كده ببص وقع بصر على حائط فوجدت مكتوب لفظ عجيب أول مرة، استمتع بقدر الله. استمتع بقش معنى دي ومين اللي كتبها وما قرنهاش قبل كده، يعني لا آية ولا حديث، استمتع بقدر الله. دي مكتوبة لك بقى؟ آه والله مكتوبة. لكن استصحبت هذه الجملة في بقية هذا الابتلاء، استمتع، يعني مش اصبر، استمتع. ازاي يعني الواحد يحاول ان يحول البلاء الى متعه، الى احتساب، قعدت افسرها بقى واحللها وما زي. بس وانا ماشي في هذا المكان حاجه تانية، رساله تانية، لقيت بقايا كتيب كده ورق ما مرمي، فقلت اشيله من الارض، لقيتها وصايا الحكم العطائيه ابن عطاء الله السكندري، فيها تثبيت على اقدار الله، عطاؤه منع ومنعه عطاء، في فكره الرسائل اللي فعلا كلنا بنواجهها. لكن نسال الله ان يرزقنا البصيره والعمل والشكر لله عز وجل. استمتع بقدر الله، دي جميله جدا. واجمل حاجه فيها ان الرجل المسلف قال لي عند الله حويجه أسألها منذ 20 سنة. الله. لم يستجب ولا أحب أن يستجيب. هذا مقام عالي بقى. مقام عالي. استمتع بقدر الله إن الإنسان طول ما هو في بلاء قريب. إن الإنسان إيه؟ لا يطع. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض. أعرض. فطول ما انت ببلاء. عشان كده انا كنت بقول لهم ايه السر ان المؤمن دايما مبتلي. يعني انا بقول لهم النهارده حضرتك كل يوم المؤمن كده يتيقظ على بلاء جديد. اما بلاء في نفسه ولا بلوناكم بشيء من الايه خوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. فاصبح البلاء متنوع، يا بلاء في جسمك، يا بلاء في زوجتك، يا بلاء في ابنك، يا بلاء في مالك، يا بلاء في اي شيء حواليك، علشان دايما تقول يا رب. فهي دي اللذة، ان البلاء يقرب. كانوا بيكلموا من فوائد البلاء ان البلاء يقربك من الله. وانت لو في ساعة، انا بقول لهم لو انا كنت لحظاك المرة في انا لو محفظت مليانة وكل حاجة انا بشتريها، طب انا عايز ربنا في ايه؟ لكننا نلح على ربنا، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، لأن إحنا مساكين إحنا في وقت صعب، وفي خلص والله العافية، وفي قلة من المعينين، ومن يمكن في زمن من أزمان لا يتمنى أحدكم دخل العدو. فهو كما قال لخير جيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا دائما أدعو الله بهذا، يا رب قلتها سبحانك لأصحاب محمد، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فلسنا من أصحابي، نحن في آخر الزمان، فخفف عنا وعافنا يا رب العالمين. فضيلة الشيخ علي نصر، أسعدتنا كثيرا في تحليلاتك المباركة، وأسأل الله أن يديمك دائما في الخير وإلى الخير وفي العافية، اللهم آمين. أنا أستأذنك في نصف دقيقة. الحلقة انتهت من فترة، لكن يعني فرصة نختم كلمة. لم يعدم إنسان رسائل الله. نعم. فيش إنسان عدم الرسائل. لكن في إنسان فهم الرسالة وإنسان لم يفهم الرسالة. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الله أكبر. فنسأل الله أن يفهمنا رسائله. آمين. اللهم آمين. دي نقطة مهمة، لفتة مهمة جدا، إن الرسائل موجودة موجودة. بس إنسان يفهم. بس ليش؟ الفهم. والفهم رزق من الله، يعني بصيرة من الله سبحانه. اللهم اجعلنا من يعني من أهل الفهم عن الله سبحانه وتعالى. يا رب. فضل الشيخ طه يعقوب، ده يعني أعطيتنا متونا كثيرة حللها الشيخ علي نصر، ويزلنا يعني جوعة وعطاشة. استمتعت بلقائكم. ما شاء الله. أكرمكم الله. يعني أحسنتم إلينا. فما تتأخروش علينا يا إخوان، الناس محتاجة هذا الكلام، لأن دي معاني عميقة يعني، وما عقلوا إلا العالمون. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم وبارك لنا فيه. ستر الله وإياك. أكرمكم الله. أسعدكم الله في الدنيا والآخرة، وبلغنا وإياكم حج بيتي الحرام يا رب، سهلة ميسورة مقبولة يا رب العالمين. آمين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. الله عليك سيدي. اللهم آمين. أكرمكم الله ويا رب تحجوا.